مش النهارده في الكل. تبص تلاقي الأفراح نساء ورجال وخلق. أنا صادق. ويا سيد لو العجلة ولدت بالسلامة لك النذر ويا كل ما أنتوا ناس قريتوا قرآن ولا عرفتوا سنة؟ قريتوا ما قريتوش في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيبه، أنا اللي أجيبه، ربنا اللي بيتكلم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعاني أنا. أنا عايزك توحد الله. حاجة غريبة. حاجة غريبة أوي. ناس يحصلها عرض حلال تمرة. عرض حلال. الراجل مغلبني ومزهقني وساعدني في حياتي. يا إمام أنا عايزك تنزل به مصيبة ما يقومش بعدها أبدا. وارمى عرض حلال تمرة 15 قرش. أنا مش عارف إيه صلة الإمام الشافعي بعرض الحالات دي. ده الإمام الشافعي كان راجل فقيه، كان راجل بتاع فقه ودين. يعني إذا كان معاه تصلحه عشان يطلع يعين في القضية ولا يحقق فيها ولا هيدي تأشيرة بالسجن أو الحبس الاحتياطي. ما حصلش. أبدا. واحدة ثانية تضغط من واحد تقول له يمين الخدمة لرايحة تنسى عليك السيدة والحسين. أبو مال ده أنا ضابط المساجد كويس. ربنا يا ستي يكنسك روحك. هتكرا ان احنا نكرا نكنس المساجد؟ نكنس المساجد؟ يا نبي الصلاة. طب ده أم محسن النبي قال لها أي الأعمال خير؟ قالت له تنظيف المساجد وهي ميتة. يا رب كل الناس تروح تكنس المساجد؟ يعني هتكنس السيدة والحسين والسيدة نفيسة. طب وهو جمع الملك انقطع نادره؟ لا كتير. ها ولا كل ما فيهوش حب؟ وحد الله لا اله الا الله. فربنا كان يقدر يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع. بس وبلاش اذا دعاني دي. ما بلاش اذا دعاني، ما هو ما دام داعي يبقى هيدعي. كان يقول اجيب دعوة الداعي وخلصنا. انما صار الزوال كده كان ممكن انا اروح اقول يا سيد يا ابراهيم يا رفاعي ويبقى ربنا يستجيب. قال لك لا دي مش هتستجيب. قال ايه؟ لان انا بقول اذا دعاني. اذا دعاني انا. بس افهم القران، احنا لا احنا بتوع كلام ولا حرير. احنا ناس بناخد من القران ونسقي لبن حليب. لا بنروح نبش بريري ولا رز مبشر. بناخد القران صافي. عرفت كلمة إذا دعاني دي معناها إيه؟ إذا دعاني أنا أستجب له، إنما إذا دعا غيري من عمل عملاً وأشرك فيه غيري، ده هو اللي بيتكلم ربنا، تركته وشريكه. فيا حبيبي ما تتعبش نفسك. سيد لا يملك شيء ولا سيدنا إبراهيم يملك شيء، دول ناس صالحين أفضل إلى ما قدموا. طب هروح ازوره يا سافر. قال لك لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. المساجد اللي اتسافر لها صحيح وربنا اقبل ثلاثة. البيت الحرام، المسجد ثاني مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسجد الثالث من المساجد التي تشد اليها الرحال المسجد الاقصى. أسأل الله أن يعيده إلى أخويه الكريمين وأن يزيل عنه سطوة اليهود وأن يرفع عنه الغمة ويمحو عنه الظلمة حتى يعود إليه المسلمون عابدين قانتين تائبين. دول المساجد اللي تشد اليهم الرحال. انما يلا يا ولية بكرة المولد خدوا العيش وبتاع وودوا الفطر والجبنة والبتاع. انت اعرف ان كل عملك هذا حابط لا يقبله الله لان فيه مخالفة لله ورسوله. كأنك انت قلت يا رب، بالرغم انك انت قلت ما تروحش لقح الروح، وانت يا نبي مش انت بتقول ما تشدوش الرحال الا للثلاثة دول، انا هروح لغير. ودي نصيحة لله، دي نصيحة لله. النذر لا يجوز الا لله، النذر لا يجوز الا لله. تعرف ليه؟ لان النذر عبادة، والعبادة لا تجوز الا لمين؟ الا لله. انت بتقول في الفتحة اياك ايه؟ نعم نعبدك انت. يبقى لما تروح تحط لي حاجة في الصندوق هذا لا يقبله الله ابدا، واقسم بالله والله على ما اقول وكيل، اي شيء حط في سلاسل النذور غير مقبول عند الله، بل ان الله سيعاقب صاحبه عليه لانه توجه بالنذر لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. انت حر بقى، حط اخوة الكردانة وحط التعبان وحط الاساور وروح ارمي في الصناديق. مين اللي بياخد اللي في الصناديق؟ انا ولا انت ولا السيد؟ ما فيش حد بياخد، بينفتح وبتاخدوا الاوقاف او بيتوزع. يبقى بلاش الكلام ده وخليك موحد لله، خليك موحد لله. اذا كان عندك قرشين تعبينك شوف واحدة من العائلة غلبانة اديها كسوة، اديها تاكل كيلو لحمة. انما اللي بينحط في الصندوق لا بيجيب كسوة ولا بيطعم الفطور. احنا عايزين بقى نتعلم ديننا وعقيدتنا الصحيحة. واحد قل لا اله الا الله سمعنا السرعة الحبيب. احنا يعني خلصنا الناس، خلصنا الفقراء. هو انت مفكر يعني ان الفقير هو اللي بيلحس التراب؟ ابدا، الفقير هو المحتاج. يعني لو واحد موظف بياخد 12 جنيه وعنده خمس عيال اهو ده اولى بانك تديله صدقه. او هو انت بالك الفقير ده لابد انه يؤدي حياته كلها ياكل عيش وملح؟ مالوش نفس ياكل كيلو لحمه ب 180 ساق؟ مالوش نفس ياكل كيلو سمك ب 90 ساق؟ اديله ياكل سمك ولحمه يا اخي مره من نفسه. على الاقل ياكل في الاسبوع مره لحمه. اقل حاجه. يعني ما بقولكش روح انت السرقه لواحد بيلحق التراب، او واحد رابط رجله بيقول الهي محسنين، او اي عامل ما بيشوفش وحاطط منديل بيرصق على عينيه هو نظره سته على سته وبيدعي ان نظره سته على عكاز. لا، الفقير الراجل اللي هو يعف ان يسال الغلبان اللي عنده قليل ما يكفيش، انما عنده حياء ان يقول لك هات. موظف درجة 10 ده يستحق الصدقة، وتسعة وثمانية وسبعة إذا كان معاه سبع عيال، وستة إذا كان معاه ست عيال. يجيب قماش منين؟ القماش غالي، كسوة غالية، عشان يلبس ابنه حذاء النهاردة بخمسة جنيه ونص. اديله يا أخي. اديله، إنما تروح عامل لي مش عارف إيه وتسافر من هنا الطنطة عشان تحط لي مش عارف خمسة جنيه في صندوق السيد البدوي، والله العظيم حرام عليك، وانا بحلف بالله ويمين احبس عليك نار جهنم. حرام عليك، وكل خطوه بتخطوها الملا في عندك سيئات، لانك انت مش عاصي وبس، ده انت عاصي وبتقول ربنا غصب عنك الراحة عافيك اهو. انت حر بقى يا اخي. انما شغلنا ده شغل ما يرضوش ربنا والله. ابدا. العربيات تروح تحول قبل المولد بشهر، والخيام تتنصر، رايح لمين؟ تروح لمين؟ يا اخي ربنا بيقول فاينما تولوا فثم وجه الله. ان الله واسع عليم. اذا ما كنتش بقى هتؤمن بكلام الله انت حر يا اخي. انما انا بقول لك بصراحه ان نزلك في الصناديق لم يخبره الله. والنبي قال الاقربون اولى بالمعروف. وقال ابدا بنفسك ثم بمن تعول. انما شغل بقى الحريم لما يقول لك الواد انا عامله له نذر، واذا ما كنتش حوابت الناس هيموت الولد، هيموت. فربنا بيقول ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ده انت من روحك لسيد ابراهيم هو اللي هيحيي الولد. مين اللي قال لك الكلام ده يا ست هانم؟ تقول لك سيدنا الشيخ عطيه ابو قرب. عطيه ابو قرب ما بدا يا سيد عطحون؟ ما بدا يا سيد، ما بدا يا سيد ابو قرب. انا بقول بقى لها كده، قال لها تسرق من ورا لسه وتروح ترمي في الصناديق، يبقى لسه غلبان ولابد توفر الخمسه جنيه دول. واحد يودوا لهم زي معيز مخصوص، وواحد بتاع فلنابس واحد. ايه ده بقى؟ ده احنا عقيدتنا اسمها عقيده التوحيد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، ايه يوحى الي انما الهكم كاف، اله واحد بس كده. الله اسمع كمل الايه، فمن كان ارجو لقاء ربه خد بالك فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح يا رب، قال ولا يشرك بعباده ربه احدا. ربنا حلول اكتر من كده يا فندم، مفيش اكتر من كده ابدا ابدا. يبقى الجنين اللي هترميه في الصندوق ده مش هيوصل السيد البدوي ولا هيوصل حاجه، ها؟ لا ابدا. الجنيه اللي هترميه في الصندوق شوف واحد غلبان جارك او عمك او ابن عمك او راجل موظف على قد حاله اديهوله في ايده، او روح هات له بيه نص كيلو لحمه يوم الخميس قول له خد اتعشى انت وعيالك، لان ربنا قال عبدي انفق انفق عليه، انفق انفق عليه. اما احط انا في الصندوق يبقى انفقته فين؟ طب انا عايزك تجاوب، انفقته على مين؟ على السيد البدوي؟ طب اطلع يا سيد، اطلع خد الفلوس. هيعمل بقى ايه؟ أحياؤنا لا ينفقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أبوابها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا القبر باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. بقى ربنا يقول واذا سألك عبادي عني، عني انا مش عنك انت كمان يا محمد، فاني قريب اجيب دعوات الداعي اذا دعا مني يا رب، اذا دعاني اذا دعاني انا فليستجيبوا لمين؟ لي. وليؤمنوا بمين؟ قلبي، لعلهم يرشدون. اذا ما عملوش كده ما يبقوش راشدين، ما يبقوش راشدين. ولذلك النبي قال اذا سالت فاسال الله، هيقول ايه النبي اكتر من كده بقى؟ هيقول ايه النبي؟ هيقول ايه النبي اذا سالت فاسال مين؟ فاسال الله. ما فيش بين قوسين كلام ثاني يا نبي، قال فاذا لم تجد الله فاسال واحد من الثاني بقى. ما فتحتش قوسين. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاستعن بمين؟ بالله. سمعني الصلاة على رسول الله، اللهم صل عليه.